إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، استفتح بإذن الله هذا الكتاب المبارك مع الشرح المبارك، كتاب صحيح مسلم مع شرح النووي، من هذا الكتاب الذي أشار عليه شيخنا الشيخ عبد المنعم حفظه الله. تبدأ شرح الحديث. بسم الله. الحديث يقول مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامة والمنابذة. ثم بعد ذلك أتى بأربع حديث متابعة. كيف؟ هنقرأه ثاني. نقرأه ثاني. الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامة والمنابذة. والحديث الثاني: حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامة والمنابذة. ثم بعد ذلك شرح الملامة والمنابذة. والملامة لمس الرجل الثوب أو ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه، ولا يقلبه معناه لا يدقق النظر، يعني يجهل الصفة، وحنبين في الشرح. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه يرمه له وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعا من غير نظر ولا تراث. تصوروا معي أنه هو يأخذ الغترة يرميها له والتاني يرمي له القميص، فده يبقى امتلك الغترة والتاني امتلك القميص. طبعا في النبذ في شرح تاني أنه يأخذ حصى يرميها زي ما تقع يبقى اشترى. طريقتي في الشرح إن شاء الله لهذا الحديث هبدأ في شرح أولا المعاني، ثم شرح الحديث وإن ده بيع محرم لما الحكمة والعلة، ثم صور معاصرة يعيشها الناس على نفس شاكلة هذا الحديث. المحرمات، بيع محرمة لا يعرفها أحد من الناس كثيرة يقع فيها الناس من نفس هذا الحديث. ثم بعد ذلك الفوائد المستنبطة العامة من الحديث، إن الباب إنما الفقه البيوع، من أتقن البيوع فقد أتقن الفقه. أولا، الملامة مفاعلة لا بد فيها من جانبين، طرف وطرف آخر. والملامة أخذت من اللمس، والملامة أيضا اسم جنس معرف بالألف واللام، تفيد العموم، إما اللمس باليد أو اللمس بالمحجن أو اللمس بأي شيء، لكن هذا الحديث نص على اللمس باليد، على اللمس باليد. وأفضل ما يفسر فيه نهي هذا البيع إيش صورته حتى نتصور أنه محرم، صورته إيش؟ أن الإنسان نهى عن بيع الملامة، إيش صورة بيع الملامة؟ أفضل ما يفسر به الحديث هو الحديث فسرها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: الملامة أن يلمس كل امرئ ثوب صاحبه، يعني هذا معه ثوب والآخر معه ثوب، لمس هذا الثوب ولمس الثاني الثوب فيتم البيع بهذا اللمس. الثاني روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال يلمس الرجل الثوب في الليل دون أو بغير تأمل، يعني إيش؟ يعني مش هيعرف صفته إن كان طويل أو قصير، إن كان مخروق إن كان محروق، إن كان فيه عيب أم لا، يبقى إذن باللمس فقط مش هيعرف صفة هذه السلعة. يبقى أول شرط اختل وهو إيش؟ الجهالة، حصل جهالة هنا، حصل جهالة في السلعة، ماشي؟ وأيضا الشافعية فسروا أو أولوا بيع الملامسة على ثلاث أنواع. النوع الأول أن يقول باللمس تم البيع، لو إيدك جت على الثوب خلاص أنت اشتريته لازم تجيب الفلوس، يبقى باللمس تم البيع، ماشي؟ والثانية، التفسير الثاني قالوا أن يلمسه في ليل مظلم لا يدقق النظر فيه، يرجع لتفسير أبي هريرة جهالة الصفة. الثالث انه يقول لو لمسته ما عندكش خير المجلس. اي مجلس فيه بيع النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني البيع يتم حتى يتفرقه، يعني كل ما هو في المجلس يقول له مش عايز اشتري انتهى الموضوع، لكن لو تفرقوا يبقى تم ايش البيع، ده اسمه خيار المجلس. كل ما انت قاعد ممكن تقول لا مش عايز ابيع، لكن هو يقول اذا لمس الخيار انقطع، لابد انك تشتري، لابد انك ايش تشتري. وهذا البيع محرم بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم، له نهى عن بيع الملامسة، وهو ان الرجل يلمس السلعة دون ان يعلم ما فيها من عيب او غيره، مفهوم؟ خلاص. ايضا المنابذة لها نفس التفسيرات. المنابذة ان ياخذ الرجل ثوبه فينبذه والاخر ينبذ الثوب فيتم البيع على هذا. اما ابو هريرة قال النبذ ان تأتي بغلتك، تأتي بكل السلع اللي معاك، وهو يأتي بالسلع وتقول له سأنبذ لك كل ما عندي، وتنبذ كل ما عندك، وكل منا يمتلك ايش ما عند الاخر، مفهوم؟ طيب عندنا شنطة فيها اطباق وزجاجات، خلاص، وملاعب، والاخر معه شنطة فيها ذهب ولؤلؤ والماس، والاثنين ما احد يعرف ما بداخل الشنطة، فهمتم الا الان؟ ولا الاول يعرف ولا الثاني يعرف، فالاول قال له انبذ ما معك امتلك وانا انبذ ما معي تمتلك. هذا فيه ايش؟ ما يجوز، لانه فيه غرر وجهاله ومقامره كما سنبين العله، يعني خلاص فهمت معنى المنابذه والملامسه. طيب هذا البيع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهى اي حرم، والاصل في النهي التحريم ولا يجوز، واجمعت الامه على ان هذه البيوع التي فيها الجهاله بالصفه او الجهاله بالثمن او الجهاله بالاجل انها لا تجوز. اذا فما العله في النهي عن هذا البيع؟ العله ثلاث علل. العلة الأولى قالها القرطبي وهي المقامرة والمخاطرة، ودي تكون جلية جدا في أي صنف. المقامرة تعرفون المقامرة ولا ما تعرفون؟ المقامرة هو أن المرء يدخل في عملية فيها غنم وغرم، ثم التجارة كلها غنم وغرم، لا الفرق بينهما أن المقامرة يبقى الغنم فاحش وممكن واحد يكسب والطرف الثاني لازم يخسر، هذه هي المقامرة، أو خسارة فاحشة. أما التجارة ممكن الاثنين إيش يكسبوا او الاثنين يخسروا والخساره ما تكونش فاحشه، ده الفرق بينها وبين المقامره. يظهر جليا هذه العله هي عله المخاطره والمقامره في النبذ، هذا معاه زجاجات والاخر معاه الماس وايش ولؤلؤ وذهب، صح ولا لا؟ يبقى اذا فيها مقامره ومخاطره عظيمه، صاحب الالماس هيضيع منه كل هذا على زجاجات بدراهم بخس معدوده، فهمت؟ يبقى هذه اول عله. والعله الثانيه الجهل بصفه المبيع، أنا أخذ الثوب لا أقلبه لا أنظر فيه، ويشهد لهذه العلة نص الحديث قال من غير تأمل، مفيش دقة نظر، ما يعرفش هل القميص ده فيه بقعة، القميص ده مخروق مقطوع، أو القميص ده محروق، ما يعرفوش، المهم إن هو مكوم عنده أول ما لبسه اشتراه، فهذا لا يجوز. إن العلة فيه أنه إيش؟ الجهل بالصفة، الجهل بالصفة، فهمت أم لا؟ فهمت؟ أيضا علة ثالثة إنه ممكن يكون الجهل بإيه؟ بالثمن. انه ممكن يقول ان لمس اشتريه وما اتفقوش على ايش على الثمن، على السعر، 5 دراهم 10 دراهم 15 درهم، لا بعد ما يلمس اشترى والثاني يحدد كما شاء بخمسة بعشرة بخمستاشر ب25 وما فيش ايه فوارق بينهم، مفهوم؟ وما فيش تراض بينهم، فهمت؟ يبقى العلة الثالثة الجهل ايضا بالثمن. يبقى العلة الاكيدة اما مخاطرة ومقامرة دل عليها امر الالماس والزجاج، اما الجهل بصفة المبيع او الجهل بايش بالثمن، فهمتم؟ فهمتم؟ يبقى هذه هي علة التحريم. طب ايش الفائدة ان احنا نعرف علة التحريم؟ عشان كل معاملة فيها غرر، فيها جهالة بصفة المبيع، فيها مخاطرة ومقامرة، يبقى ايش؟ لا تصح، تاخد نفس الحكم، مفهوم؟ طب ما هي الحكمة في النهي عن هذه البيوع؟ الله جل وعلا حكيم، وإذا نهى وحرم فله حكمة. الحكمة عن ذلك نشر العدل بين الناس ومحو الظلم، لأن المخاطرة فيها ظلم عظيم، والربا فيها ظلم، لا تظلمون لا تظلمون، وبيع الجهالة والغرر والتغريب بالناس ومن غشنا فليس منا، وفحش المكسب مع التغريب بالناس بالجهالة، فهذا فيه إيش؟ ظلم، والله حرم الظلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من البيوع بالنص الصريح، ما نهى عنه إلا لنشر العدل بين الناس ومحو الظلم دقه وجله. والله جل وعلا يقول وما يريد الله ظلم العالمين، وقال وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طيب نأتي إلى ختم الحديث. صور معاصرة تستغربون عليها بنفس هذا البيع اللي هو بيع الملامسة. تدخل في بعض المحلات ترى عروض خاصة ويوم عامل حفلات وكلام زي كده ومهرجانات، ويدخل المار ياخد كورة، هذه الكورة يلقيها، قبل ما ياخد الكورة، الكورة دي تشترى بثمن 5 دراهم ب10 دراهم ب15 درهم، فياخد الكورة ويلقيها، تنزل على دب، تنزل على سيارة، تنزل على طيارة، تنزل على قماش اشتريه، ها ياخده يعني، ما هو اشتراه ب5 دراهم. هذه صورة من نهي عن بيع المنابذة والملامسة، وهذه الصورة حرام، لان فيها ايش، ها فانت المخاطرة والمقامرة، لانه ممكن كرته تنزل على شيء ب1000 درهم وهو دافع 3 فلس. والثاني كمان، ها العلة الثانية، احسنت، الجهل بالسلعة، انا مش عارف ايش هي السلعة، الجهل بالسلعة ايضا ماشي. العلة الثالثة، الجهل بالثمن، احسنتم، والجهل بالثمن ايضا جاهل، انا ادفع الثمن 50 درهم 40 درهم 30 درهم، ثمنها كام ما مش عارف، الجهل بالثمن، مفهوم. ايضا في مصر امر مشاع جدا على نفس نهي الملامسة والمنابذة، بيع لي يا نصيب، في واحد مصري يقدر يشرح لنا يا نصيب؟ في امريكا كمان انا اعرفه، انا اعرفه في مصر فقط، فاليا نصيب هذا ايضا من نفس الامر، بيع الملامسة والمنابذة، ليه؟ ها تدفع 50 درهم بتروح طياره ب5000 وتروح تاخد جرين كارت وتاخد فلوس وكلام مثل هذا، المهم ان هو اصلا بيستفيد ب5 دراهم او ب50 درهم، يستفيد ب50,000، فتصبح المساله كلها مقامره ماشي ومخاطره، الله تعالى. المهم اليا نصيب حرام، لانه في نفس علل الملامسة والمنابذة. ايضا ما عهدته، لان دي اسئله بتاتيني فانا بعرف هذا يعني واقع، ان برضه في صندوق، هذا الصندوق فيه لعب اطفال، وهذه اللعب متفاوته السعر، مش متفقه، لو متفقه يصح كما سنبين، لعب اطفال وطعام واشربه، وهذه الولد يدخل يضع الدرهم ويضغط على الزر، ضغط على الزر طلع له دب ب500 درهم، هو دفع درهم، فده اصلا حرام ايضا، ليش؟ جهل بالثمن والمقامره والمخاطره. هنا بقى لو انا عارف الاثمان الموجوده انها تساوي درهم، وحتى لو كانت اصناف مختلفه، هتطلع لك دب بدرهم، هيطلع لك كراسه بدرهم، هيطلع لك قلم بدرهم، وحطيت الدرهم طلع لي اي واحد منهم يجوز، لان عرفت ايش، اول حاجه الصفات الموجوده، الثمن ما فيها مخاطره، فهمتني؟ النوع الثالث، ناس بتلعب سله من امريكا، نفس الامر، ياخد كره السله، وحدثت حدثت واقعا، ها يضرب كره السله، برضو طبعا الكره بيشتريها بمال 50 درهم 30 درهم، الله اعلم، وبعدين ياخد الكره هذه ويلقيها على السله، دخلت وجاب جول، يبقى هياخد السياره او ياخد الشقه او يمكن منتظر له عروسه، بيقع فيها المقامره والمخاطره والجهل بالعين وبالثمن، وهذه صور ايضا واقعه على الناس، من باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابذه لما فيه من الغرر بالناس والتغرير بهم والغش والخداع والجهاله بالثمن والمثمون. طيب الفوائد المستنبطه من الحديث ان شاء الله الاسبوع القادم ناخذها. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا محمد، جزاكم الله خيرا.